ايوه استقبلوا اللي جاي منه عشان توش اللي مزولني. انا هاجي عند الشر واغني وانكش اللي نفسي فيه. ميزو شكل بيقولك اللي مش هيشوفني هعمل عليه اللي انا اعمله. افيجو دخلاوي ميزو بيقولك ابعتها له من عبدينا. فيجو دخلاوي كاتم على انفاسكو ياللي انتو ناس ملعوا في اساسها. انا قلت تشيكو تبقى ميزكو طلعتو رخوص ما بقاش ينفع منه ان انتو تشيكو تاني تحن. وحقي مش هتنازل عنه هتوسكو خلاص. استقبلوا اللي جاي مني هشد وش اللي مزولني هجي عند الشر واغني وانكش اللي نفسي فيه. انا كله جاي علي فمش هستنى صدفة جاي من قبل ما تتخموا فيه هفعل معاك كل ناوي. انا مش صايع منضف من عبد نوب جيت اتشري وجرايم نفس انا متصنف عقبية. ده ميزو شكل الرئيس ميزو ده بالجدع انا متميز فهم الرجولة صاحبي كويس ده ساسا. اخدتو يا مرشدين دي الدنيا دي سلف ودين من تاني للشارع راجعين ومصيرنا هنكسر عينيك. اصل المدة اللي انا قضيتها على جنب واحد انا قضيتها. اصل الاسود معروف قصته بتلف تجيب اخركو انا ولع في بيوتكو. انا من النهاردة نويت اتفيد ولحد يوم موت اشيبكو عين كراميك. انا مستني الغلطة بعديها انتوا هتاكلوا الخب. زود لي محتر جوا الكارتة فركشكو. مفيش اكتر من الكاشات بس فين اللي عالسبات ده كلها معليات. زميلك النهاردة خصمة مفيش جدع يسون اللقمة ده كله ما هو انت حقمة. اتكنا عالصبر سقنا ومفيش حد في المر اسمع. من ساعة ما فارقتك ومفيش على لساني غير سيرتك. هو مش مفارقة خيال انا صورتك واتدمرت. فاكراني ولا نسيتي الحضن ده كان اهل وبيت. لكن اكيد انت استكفيت وانا اللي خسر. مفيش في ايدي غير سلاح اللي انتوا بتكرهوا نجاح. انا كده كده ليكوا صاحي انا قد الدنيا كلها. رسالة طالعة مني ليكوا وقت الحساب انا صفيكوا. لو عاوزني اسحب عليكوا طب قدروني صرفتوا. احنا اخوات عالمبدأ اللي بيبدأ احنا بنبدأ. ومفيش واحد علينا بيتجرأ ده احنا تتار. الاخصام دول سهلة وبنكسبها من اول جولة. ومعانا كاتش اي محاولة بنضرب نار. خد الموت يا زمالة جيت عبدين دي جيت رجالة. الاخصام ده حالتهم حالة تعين خدود. ميزو شكل واد حملة ميزو الرجولة من غير مجاملة. في الحرب ضرب طلقات شاملة ما بيجليش. يا حديد قافل بابك شدت اخويا بسجن عذابك. كان صعب علينا قوي فراقك يا مهند. بكره هنتجمعوا ونقولوا للكل واسمعوا ده انتوا فرجعتوا تتقطعوا هتبنت. وسا ما بيجليش وسا ده في الحكايات بيعيش. ودودة ده بيضرب خراطيش وبيفركش. كينج وجا وزعيم قلنا الخطورة يعني ابراهيم. ده مخدت قفي على القديم ما تتحدش. اسلام كابونجا يا دمافير في جود دخلة ويركب عفير. احنا تملينا التسير دلسيكا والكناسي دارة وليد لمبادة ده السيطرة. وكرم الكابو ده بجدارة اي واحد قدامه يتمسك. هو ميزو شكل مالوش حبايب طول ما اخويا مهند غايب.